هم خرج مع مين؟ لا البنت شغالة. الله طيب خير إن شاء الله. الطريقة الثانية اللي هو قلنا الحمد والشكر على بلوغه، لأنه دي نعمة من نعم في حياتنا، إن عمرك وصل، إن عمرك زاد أو وصل يعني لحد ما بلغت شهر شعبان، شهر تقبل فيه الأعمال. يعني إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يرفع عملك في كل الشهر دي وانت ناجحة. أسأل ربي أن يرفع عملنا جميعا وهي أعمال مقبولة، أسأل ربي أن يرفع عملنا جميعا ونحن مقبولين عند ربي. إذن شوفي خطر هذا الشهر يا بنات، إنه شهر ترفع فيه الأعمال. كيف تحب أن يرفع عملك وانت صايمة وانت ذاكرة لله وانت ساجدة وانت شاكرة وانت حامدة وانت بتوعد يا ربي ان انت يا ربي تبت اليك يا رب، تبيت الجديد العهد مع الله عز وجل انك ترجعي وتستزيدي. هذه الطريقة الثانية الحمد لله كثيرا الذي لا يعني مهما حمدناه ومهما شكرناه لا نوفي حقه ابدا سبحانه وتعالى. الطريقة الثالثة بالفرح والابتهاج، ان لازم لما تيجي تقبلي على الايام دي يكون في حياتك حتى لو كان عندك بلاء. كتير من الناس بتدخل في الفتره اللي عندها بلاء كتير، بلاء في الصحه، بلاء في الولاد، وبلاء في الموت، وبلاء في اشياء كثيره جدا. لكن الفرح والابتهاج بالايام دي، لان اقبل عليك ايام. ولذلك شوف انظروا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهني الصحابه ويبشر الصحابه بمجيء شهر شعبان، شهر رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاءكم شهر رمضان، شهر رمضان شهر مبارك، كتب عليكم فيه الصيام، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم كما جاء في الحديث. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يهني الصحابة ويهني أصحابه بأن أبشروا جاي لكم شهر أو دخلتم في شهر رمضان. الطريقة الثالثة اللي احنا قلناها الفرح والابتهاج، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يهتمون جدا بهذا الشهر، يفرحون بقدومه. مش الفرح بقدوم على طريقتنا يا بناتي، احنا بعض الناس بتفرح بقدوم رمضان بتعمل ايه؟ تحضر الاكل وتفضل في اليافه في بره في المحلات قد كده عشان تجمع الاكل تجمع الاكل تجمع الاكل وتعمل ازمه فعلا. يعني لا، الفرح مش بكده. الفرح المقبل عليك عباده، والفرح ان طال عمرك سنه وبقى في حسناتك سنه وبقى في حسناتك رمضان زيادة، يا رب تبلغنا جميعا. لأنه لما النبي صلى الله عليه وسلم مات اثنين من الصحابة رضوان الله عليهم، واحد سبحان الله لما واحد مات يعني سبق واحد يعني وكان بلغ رمضان يعني، فلما رؤية لهذا الرجل اللي هو زاد في رمضان، وجد سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني رؤية له هذه الرؤية للراجل اللي مات اللي بلغ رمضان زياده، وكان عمله سبحان الله زي عمل التاني تمام. طب ايه؟ والتاني كان شهيد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الم يبلغ رمضان؟ مش صام رمضان؟ يعني ده عمل لك حق ان تسعدي بهذا العمل، ولك حق ان تبشري بان ربنا من عليك برمضان، اللهم لك الحمد يا رب، غيرنا لم يبلغ رمضان. الطريقه الرابعه في الاستعداد لهذه الايام المباركات العزم والتخطيط. يبقى عندك عزيمه ان شاء الله ربنا السنه دي هيخلي بالنسبه لي العمل اكتر ان شاء الله، ناويه باذن الله لو كنت بتصدق بكذا هتصدق باكتر، لو كنت بعمل مثلا بقرا كم جزء هقرا اكتر، لو كنت بالنسبه لي سبحان الله هجعل ورد المراجعه ايضا، يعني هتكثري من العمل الصالح اكتر من ايه؟ يبقى عندك عزيمه وتخطيط للاستفاده من رمضان. ولذلك الكثير من الناس سبحان الله يخططون تخطيطا دقيقا للدنيا، ولكن قليل من يخطط للآخرة. ولذلك هذا نادر، من يخطط للآخرة نادر. التخطيط للآخرة في تدبر الطاعة والزيادة في الطاعة والإعمال في الطاعة، وإن إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ومن علينا برمضان دخلنا رمضان ربنا يجعلنا في طاعة أكتر. يوم لو الإنسان توفاه الله عز وجل ولم يبلغ العمر رمضان، يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ بالعمل. يعني تخيلي انت لو قلت ان شاء الله انا باذن الله في رمضان ده السنه دي ناوي اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بس بصدق اتكتبت لك بنيتك اتكتبت لك، قولي مثلا سبحان الله يا رب العالمين انا ناوي ان انا في الشهر ده هزيد طاعتي جدا عن كل السنين السابقه، اتكتبت لك هذه النيه الخالصه، زيادة خالصه. حتى لو الانسان مات يبقى هيموت برضه على ايه؟ على الطاعه. الطريقه الخامسه قلنا الطريقة السابقة العزم والتخطيط. الطريقة الخامسة لاستقبال هذه الأيام المباركات عقد العزم الصادق على عمارة الأوقات. من صدق الله صدقه الله سبحانه وتعالى. من كان صادقا مع الله أعانه ربي سبحانه وتعالى. من كان صادقا مع الله يسر ربي له سبل الخير كما قال ربي سبحانه وتعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الطريقة السادسة في استقبال هذه الأيام المباركات الفقه بأحكام الصيام. لازم نفقه في أحكام الصيام. ما هي المفطرات؟ ماذا معنى الإمساك؟ ماذا معنى اللغوي والمعنى الشرعي للإمساك؟ يعني إيه إن الإنسان يكون صائم؟ يعني إيه فقه الصيام؟ مين اللي واجب عليهم الفطر؟ ومين اللي واجب عليهم الصيام؟ ومين اللي واجب عليهم إعادة الأيام؟ ومين اللي واجب عليهم الكفارة؟ ومين اللي ما فيش عليه لا صيام ولا كفاره؟ في ناس ما لهم لا يوجد عليه لا صيام ولا كفاره. من هم؟ ابدا مش مر ابدا. المرضى الذين لا يرفع اشفاءهم اقول لكم بعد كده ان هم لا يجب انه لابد ان يجب عليهم ايه؟ الكفاره. فاقد العقل. لكن فاقد العقل اللي جاله دلوقتي الامراض اللي هي الزهايمر اللي هي بس الزهايمر اللي هو ايه؟ فقد تماما التمييز. يعني مش عارفة بنتها، مش عارفة أختها، مش عارفة الصلاة، مش عارفة إيه ده، مش عارفة حياة، مش عارفة فلوسها فين، مش عارفة اللي هي إيه. أصبح لا يعي، رفع عنه التكليف كما يرفع عن الطفل. طب ما فيش عليه إطعام؟ لا، لا يوجد عليه إطعام. يبقى الفقه بالمسألة نعرف إزاي الإنسان، إزاي الإنسان يتفقه في هذه الأمور كلها. فيجب على المؤمن أن يعيد أو يعني يبتدي بعد كده يبتدي يقرأ في فقه الصوم ولا يعذر بالجهل، لأن دي فرائض، لأن الصيام هنا إيه؟ فريضة. رمضان ينبغي للمسلم أن يتعلم مسائل الصوم وأحكامه قبل مجيئه، زي ما احنا بنقول كده لازم نتعلم في هذا الشهر كل أحكام الصيام علشان نبقى كلنا على علم بأحكام الصيام، يعني تعريفه الأسئلة. مثلا ناخد الأسئلة، كل الأسئلة التي تهم الصائم إن شاء الله نذكرها سويا. الطريقة التي يعني السابعة في استقبال هذا الشهر علينا أن نستقبله بالعزم على ترك المعاصي والتوبة الصادقة من جميع الذنوب. أي واحدة فيها مصرة على ذنب، فينا مصرة على ذنب، لابد أنها تعمل إيه؟ لابد أنها تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، ومن كل ذنب تقع فيه كما قال ربي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الطريقة الثامنة التهنئة النفسية والروحية كما جاء في ذلك. إنك إزاي تتهيئي نفسيا؟ احضري بقى دروس العلم، لازم تحضري ولازم تسمعي ولازم تتهيئي نفسيا، لأن أنت لما تيجي واحدة تقول لك الشهر ده فيه كذا، الشهر ده فيه زيادة كذا، هتدخلي الشهر وأنت إيه؟ عندك كلمة نتعب استغلال هذه الأيام. ولذلك هو سبحان الله يعني لما نيجي كده ندخل في شعبان نبتدي نحمس الهمم، بيدخل الإنسان رمضان هو إيه؟ وهو متحمس وهو مقبل على الطريقة التاسعة. أيضا يعني الإنسان المفروض يدخل في رمضان بأنه ما لو قدر بقى يحضر نفسه في الصلاقات يسر الأمر ده. لو كنت تقدري تطهي للناس أو تطبخي للفقراء اطبخي، ما كنتش تقدري تطبخي للفقراء هاتي لهم كياس وديهم، ما كنتش تقدري تعملي ده كله اعملي كياس تمر وفرقي. يعني نوعي في العطاء، نوعي في الصدقة ولو بشق تمرة. انت عارفه شق التمره اللي انت بتصدقي ده بيه ده هيعمل لك ايه؟ هيأتيك يوم القيامه مستجابه لحد من ايه؟ من هينميها لك ربي سبحانه وتعالى. اذا كوني دائما على ما تحرصي دائما ان انت تكوني من ما يمرش عليك يوم الا وانت بتصدقي في هذا اليوم باي شيء ولو بقليل، حتى بايه؟ حتى باي شيء. حتى اذا لم تستطيع ان تنفقي شيء فخلي بالك ان اول الصدقات كثيره جدا. كلمة طيبة صدقة، مساعدة المسلمين صدقة، إنك تقولي كلمة طيبة لإنسانة صدقة، إنك سبحان الله تعيني أختك في حاجتها صدقة، إنك تمشي مع واحدة تعينيها في حاجة ليها صدقة. كوني مفتاحا للخير في هذا الشهر مغلاقا للشر. أيضا بالنسبة للنقطة التي تلزلك أو الطريقة التي نستقبل بها هذا الشهر أن تفتح يفتح الإنسان صفحة بيضاء مع الله سبحانه وتعالى. بإيه؟ بتوبة صادقة، بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإصلاح العلاقة مع الوالدين. الولد أو البنت بيدخلوا الصيام وهم علاقتهم سيئة للغاية مع الوالدين، إزاي؟ اصلحي أولا مع والديك علشان تصلح حتى يقبل عملك. ولذلك اولا مع الله سبحانه وتعالى بالتوبه الصادقه، مع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع امره واجتناب نهيه، مع الوالدين والاقارب والارحام، ومع الزوجه ومع الاولاد بالبر والصله. بعض الناس بيبقوا قاعدين في بيت واحد، الزوجه مخاصم زوجها والزوج مخاصم زوجته، وداخل علينا رمضان. ما ينفعش تستقبلي هذا الشهر وانت في هجر، ده في شهر من شهر شعبان، من شهر شعبان هيغفر للمؤمنين الا مشاحن ومشرك اللي بينه وبين اهله خصام، لا يغفر له. اللي بينه وبين اهله خصام لا يغفر له. اللي بينه وبين اهله صله رحم وخصام لا يغفر له. اللي بينها وبين اخوها واختها او خصام لا يغفر له. حتى لو كانت هي سبحان الله، حتى لو كنت بتقولي ان اختي هي السبب، اختي سيئه، اختي بكلمها بترفضني، معلش، حتى لو كانت سيئه صليها، ولو اغلقت في وجهك التليفون صليها في هذه الايام، حتى لو شافت نمرتك وما ردتش عليكي، انت خدتي بالاسباب، انت وصلتي، هي قاطعه لك الاجر ان انت واصله، انت ترفع عملك، انت يغفر لك. لكن هي كما قال ربي سبحانه وتعالى لا يغفر لمتشاحن ولا مشرك، لا يغفر لمتشاحن. فإياك أن تكوني من هؤلاء، لا مشاحن ولا مشرك. فأصلحي مع والديك الأيام دي بقى، أيام رجوع إلى الحق. أصلحي مع من أفسدتي معه، ظلمتي إنسان، رجعي، رجعي لله عز وجل. أخذت حق بغير شيء بغير حق، ردي الحقوق إلى أصحابها، رجعي الحقوق لأصحابها. إذا كانت لك علاقة بأي من أسرتك، أخ أو أب أو أم أو أخت أو جارة، بخصم جارتك، يعني ولو تحية الإسلام، إياكي أنك تقطعي تحية الإسلام، لأن هذا الأمر لأنه لا يغفر له من يفعل ذلك. إصلاح مع المجتمع، أن تعيشي في جو تكوني في هذا المجتمع عبدا صالحا نافعا، أنك تعيشي وانت نافعة. يعني إيه نافعة؟ يعني ممتد خيرك، النافع أن يكون ممتد خيره. يعني إيه ممتد خيره؟ ينفع غيره، الذي يمتد خيره والذي ينفع غيره. يعني خلي بالك أن أنت بتنفعي نفسك، طب أنت في الأيام دي بتنفعي نفسك، بتصلي، بتصومي، يعني بتقيمي الليل سبحان الله، لكن استزيدي بقى، كوني عبدا يمتد خيرك. يمتد خيرك يعني إيه؟ أحب الناس عند الله عز وجل، أنفعهم للناس. كوني نافعة للناس، كوني بابا للخير للناس. إذا استطعتي أن تقدمي خيرا لأي إنسان، وإياك أن تظني أن أي خير قدمتي لإنسان ممكن هيروح عليك أجره، ما تظنيش أبدا، لأن أجرك على الله، وما تجعليش أجرك على الناس، لأن الناس ممكن مهما أحسنتي إليهم قد يقبل إحسانك بالإساءة. فأنت أعملي الإحسان وجعلي إحسانك لمن؟ وكوني على ثقة إن إحسانك لن يضيع. وإياك لتظني إن أنت لو أحسنتي مع الخلق والخلق أساءوا ليكي إن هذا هيضيع عند ربي، بالعكس، أجرك على الله عز وجل المضاعف، لأنك أحسنتي وهم أساءوا، فلا يضيع ربي لك سبحانه وتعالى أجرا. فكوني صالحة في المجتمع، كوني عضوا عاملا في المجتمع، كوني على خير، كوني مفتاح للخير، كوني عونا لأختك، كوني عونا لصاحبتك، كوني عونا لوالديك، كوني عونا لإخوانك، كوني عونا للفقير، كوني عونا للمريض، كوني عونا لمن يمد إليك ويقول لك بيسألك مثلا، ويكون ذلك في طاعة لله سبحانه، ويكون بعملك طاعة لله سبحانه وتعالى. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس أنفعهم للناس، أفضل الناس عند الله. قيسي في أفضل، قيسي حياتك وشوفي أنت نافعة عند الناس ولا لا، بقدر نفعك للناس بقدر ما كانتك عند الله. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء. ولذلك نقول سبحان الله، كيف نتحمس لاستغلال رمضان؟ أولها بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في الصيام، لأن الإخلاص روح كل الطاعات. إن بصوم من صام، من قام رمضان صام رمضان إيمانا واحتسابا. يعني إيه من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ يعني مخلص لله عز وجل في هذا، محتسب الأجر المي على مين؟ سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه: وعلى قدر نية العبد، وعلى قدر همة العبد، وعلى قدر مراد العبد ورغبته في ذلك، يكون توفيق ربي. وانت داخلة تقول يا رب أعني يا رب، وفرحانة بالشهر. في ناس كتير بتبقى قلبها طاير قبل ما تبلغ رمضان، إنها شهر اللي هو إيه؟ تصطلح فيه مع النفس، تقبل فيه على الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا ربي سبحانه وتعالى بالإخلاص في كل عمل، وقال ربي سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن الصيام يحتاج إلى إخلاص ويحتاج إلى توفيق، إنك تخلصي لله في الصيام وإن ربي سبحانه وتعالى يوفقك إلى هذا العمل. النقطة الثانية معرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الناس في هذا الصائم هذا الشهر بقدوم هذا الشهر يعني، وكان من وهذا أيضا من دأب الصحابة، يقول جاءكم شهر مبارك كتب عليكم صيامه كما جاء في الحديث، يبقى ده الشهر بشرة وبركة، يبقى لما يجي الشهر ده بشري أخواتك وقريبك وحبايبك بهذا الشهر، جاءكم شهر كريم اللهم تقبله منا، اللهم اجعله مباركا، اللهم أعنا فيه على ذكرك، يبقى برضو إيه بشري أصحابك بشري حبيبك بهذا الشهر. النقطة التي تلي ذلك استشعار الثواب وانت صايمة، من الحاجات اللي بتحلي حياتك في الصيام إنك تستشعري الثواب ثواب الصيام، إن وانت صايمة جعانة عطشانة مجهدة جسمك تعبك، لكن تخيلي بقى لما تيجي تشوفي سبحان الله في يوم قريب جدا أنت إن شاء الله عند الله من المصطفين الأخيار، تصطفاكي ربي سبحانه وتعالى بمكان خاص، هي باب هو خاص بيك، باب لوحدك، باب لوحدك بينادى عليك اسم باسمك فيه، فين فلانة وفلانة وفلانة الصائمات ليه؟ هي عشان لأنهم هيكرموا بالدخول من هذا الباب فقط، باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمات الصائمين، فإذا دخلوا منه أغلق عليهم. لا دواء قيل يقول بعض السلف دواء يعد للصائمين ويعد للصائمين في يوم القيامة سبحان الله مائدة يأكل منها الصائمين والناس في ذلك اليوم العظيم، فيقال يا ربي لماذا ذلك؟ يقال لهم لأنكم صمتم عن الطعام والشراب والناس أكلوا، فالجزاء من جنس العمل. يوم شديد يا بناتي، لكن سبحان رب العرش العظيم على تكريم العبد، تكريم ربي للعبد، الجزاء من جنس العمل، تكرمي على قدر عملك، تكرمي على قدر طاعتك، تكرمي على قدر ما قدمت بين يديك. يعني احنا بنعمل العمل واحنا اللي بننتفع بيه، لان ربي غني عن كل عمل نفعله. اذا استشعار الثواب ان اجر الصائم عظيم لا يعلمه الا الله. لما بتصومي بعض الناس لما تيجي تصوم ما عندهاش استعداد للصيام، يعني ايه؟ يعني ما بتجهدش نفسها في الصيام فما عندهاش الاستعداد، وهي لو استحضرت كده ان اجر الصوم لا ليس له عد لا يعلمه الا الله، كل ابن عمل ابن ادم له الا الصيام بس، فهو انه لي وانا اجزي بيه، طب يا ترى هيجزي بيه ايه؟ لا يعلم هذا الجزاء الا الله عز وجل. النقطة الاخرى لما تيجي تبصي بقى وانت صايمة كده تقولي ايه؟ طب ما انا في نافلة وانا يعني ملكة نفسي في النافلة، بص تلاقي اللي حواليك حطوا الطعام والشراب، جزاك الله خير يعني. طيب حبيبتي جزاك الله خير ان شاء الله، الله يرضى عليك. لما تيجي تشوفي الناس حواليك فترة وانت صايمة وقاعدين يحطوا الطعام والشراب وانت صايمة نافلة وانت في الوقت ده أميرة نفسك، تقومي تقولي ايه؟ طب افطر معهم، هو مش فرض يعني افطر معهم ليه؟ لان نفسك طاقت الى الطعام والشراب. لو ذكرتي نفسك يا هم قاعدين ياكلوا وانت اليوم اللي انت صايماه ده يباعد ربي بين بواجهك والنار 70 خريف يباعد، يبقى مين الاجمل؟ الاكل اللي قاعدين ياكلوه ده الجبنه والطعميه والفول ولا مش عارفه وايه وايه، ولا انك ربنا سبحانه وتعالى يمن عليكي ب70 خريف يباعد بينك وبين وجهك النار؟ يا رب نجينا منها. محتاجين والله من الصيام، والله احنا محتاجين الصيام لاننا يعني لا يعلم الذنوب الا الله عز وجل، لان يعني بيخطئ الانسان وقد لا يدري انه يخطئ. فلما تيجي تصومي هذا لما تيجي تصومي يوم واحد يباعد بينك وبين نار 70 خريف. اذا استحضري وانت في الصيام ان انت محتاجه ان انت لو تخيلتي مثلا وانت في الصيام توفاك ربي سبحانه وتعالى وانت على الصيام، يبعث المرء على ما هو عليه، تبعثي صائمه عابده لله سبحانه وتعالى. وإذا بعثتي وأنت صائمة قل لك فضل من الله سبحانه وتعالى، وبعد كده تنادى عليك من باب الريان، تشريف إن العبد يدخل من هذا الباب. يا بناتي اللهم لا تحرمنا الصيام. لما يكون إنسان بيحب الصيام وبعدين بيجي الطبيب بيحب يقول له ما تصومش لأن الصيام هيبقى عليك ضرر، نقول سبحان رب العرش العظيم، قد إيه بيحزن وقد إيه بيأسى وقد إيه بيقعد يتمنى يتمنى ويدعو ويقول لأحبائه بس ادعوني ان الدكتور ما يمنعنيش ان اخطا. بيبقى الان الامر ايه؟ امر سبحان الله، امر جلل، امر جلل ان انت جيل الشهر ده شهر رمضان ويمن عليك ربي بالصيام وتدخلي من باب وبسرعه يخلص الشهر شهر رمضان. استحضري ان صيام رمضان يغفر لك ايه؟ ما تقدم من ذنبك. سبحان رب العرش العظيم. رمضان استحضري ان ابواب الجنان تفتح في رمضان، ابواب الجنه، ولذلك هذا وتغلق ابواب النيران. شهر ايه الشهر الكريم ده؟ ايه الشهر الكريم ده اللي تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب النار وتصفد فيه الشياطين؟ يعني الامر ميسر لك العمل الصالح، انت منتظره ايه؟ ده انت جاي لك سبحان الله شهر فعلا شهر مبارك، شهر مبارك الكريم، والله شهر مبارك سبحان الله. فاستحضري الاجر وانت صايمه دايما، استحضري الاجر. لما بتستحضري الاجر بتسعدي جدا. في رمضان يستجاب دعوتك، لان الصائم مستجاب الدعوه، ولذلك طول ما انت بتصومي او يكثر صيامك او بتدعي وانت صايمه يستجاب ربي سبحانه وتعالى، دعوه الصائم مستجابه اذا كان سبحان الله ما بيكونش حرام ولا كان فايت اللي هي ايه موجبات الاشياء التي يقبل بها الدعاء. فاذا كان هو هذا الشهر دعاء الصائم يقبل في رمضان مستجاب، يستجيب يا رب، يستجيب ربي للصائم، كل ده فضل، كل ذلك كرم علينا من الله عز وجل، فلنكثر من هذا الصيام. نقول سبحان الله، اسال ربي سبحانه وتعالى ان يبلغني واياكم معرفه ان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الاشياء التي نعرفها ايضا في هذا في الاستقبال هذا الشهر، معرفة أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصدقة، لكن في رمضان كان ما كان شكله إيه؟ كالريح المرسلة. كان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص كل الشهور، ومما يزيدك تحمسا لاستغلال رمضان أن تعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أنواع العبادات بما لا يخص غيره من الشهور. هل أقبلنا على هذا الأمر؟ وجعلنا رسولنا صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه لنا اسوه حسنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلقنا لكم في رسول الله اسوه حسنه، فلنكثر من الطاعات في هذا الشهر. ادراك المسلم البركه، من الاشياء التي نعرفها ايضا واحنا بنقبل ادراك المسلم البركه في هذا الشهر، من ملامح هذه البركه سبحان الله. طب ايه البركه اللي احنا بنقولها تحصل لنا في رمضان دي؟ قال لك بركه ايمانيه، مشاعر ترى المؤمنين في هذا الشهر القلوب حية، قوة الإيمان. إذا لما تيجي تجد بركة، أبركة في قلبك، تجد اللي أقبل على ربي سبحانه وتعالى يحصل له بركة في قلبك، فعلا بركة في القلوب، بركة في القوة الجسدية. طبعا رمضان ده بيبيننا أننا عندنا قدرة نعمل بس إحنا اللي كسالة، والدليل على كده بتعودي طول يوم صايمة، وما أن تفطري إلا تعملي إيه؟ تجري تلهفي على صلاة التراويح. وما أن تنتهي صلاة التراويح الفجر بيبقى على قريب. دلوقتي الفجر بيبقى على كام يا بنات؟ لا الآن على الوعى، لكن في رمضان بيبقى على كام؟ يعني وقت نومك قليل جدا، يعني لو نمتي ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين يبقى أنت نمتي، وبتقومي بعد كده عشان تقيمي ليلك أو تتصحري، وبعد كده بتتيلي يومك التاني كده، ولو جات العشرة الأخيرة بتشدي المأزر، فبتفضلي نفسك صاحيه ليل نهار، وعلى رغم ذلك عندك القدره ان انت تعملي. اذا رمضان بيبين لنا ايه؟ ان احنا كسالى، ان احنا نستطيع ان نعمل، والدليل على كده اننا وبنعمل وبنستزيد بركه، البركه الايمانيه. وفي الايام الثانيه لا نعمل وبنكسل ونكسل ونغفل، ولكن البركه الايمانيه غير معروفه. اذا البركه الايمانيه مرتبطه بايه؟ بالعمل الصالح، والبركة الجسدية كذلك. كل ما تعملي بالطاعة كل ما يزاد، يعني سبحان الله تأتي المعونة من الله سبحانه وتعالى على قدر المعونة، على قدر ما في قلبك، على قدر ما عملك. والنقطة الثالثة في البركات اللي في رمضان يا بناتي، البركة في الوقت. جميل، رمضان شهر جميل، بركة في الوقت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قرأت القرآن، ختمت القرآن، سبحتي وقلت أذكارك، أذكار الصباح وأذكار المساء، وأقمت ليلي وتسحرتي وعملتي اعمال، وممكن تعملي اعمال بيتك، ورحتي لقيام الليل، وكل ذلك عشان اللي بيتكلموا عشان بس الصوت اللي وراهم يتابعوني عشان الصوت حبايبي. كل ذلك يا جماعه وده بركه، دي اسمها بركه الوقت في حياتك. بركه الوقت في حياتك ان وقتك انما تكوني الجلسه مجلس علم تغتنمين، اغتنم السماع حتى لو كنت عارفه الحاجات اللي فيها، اغتنم عشان تاخدي الاجر، لان الاجر في دروس العلم على قدر ما تنتبهي وعلى قدر ما تسمعي. فانتبهوا حبايبي عشان تاخدوا الاجر ان شاء الله كاملا من الله عز وجل حتى تقوموا من المجلس وقد غفر لكم ذنبكم. احنا لما بنجتمع اكيد الامر بيبقى بالنسبه لبعضنا له مشقه في هذا الامر، لكن كفاكي شرفا انه مجلس ربط بالله عز وجل، مجالس العلم التي تحضرها الملائكه من رؤوسك من رؤوسنا لعنان السماء، ملائكه تصطف معنا في هذا المجلس المبارك. اسال ربي ان نقوم من هذا المجلس انا وانتم الا وقد غفر لنا. قوم لا يشقى بهم جالسهم، قوم لا يشقى بهم جالسهم، يعني لا تظني يعني احنا جهدنا لما النور انطفى اننا نجلس وجلستم علشان يمن علينا ربي بالاجر للاخر. احنا مش عايزين نكون من الذين يتهاونون، لا عايزين نكون من احنا بنصبر على ايه، على اي مشقه تحصل عشان نتم حتى يتم ربي نعمه علينا. تفتح سبحان الله يا احبائي في هذا الامر لما نجي ننظر الى البركه نقول وبركه الوقت. من اعظم الاشياء في بركه الوقت انك بتعملي اعمال لليوم والليله وانت الوقت ايه بتقولي واسع، ما ان في الايام العاديه تعملي وانت بتقولي ايه مفيش وقت، مش لاح اعمل كذا مش لاح اعمل. فلنغتنم بركه هذا الشهر الكريم، نغتنم بركه القران، لان الشهر ده كله شهر الايه القران. لما تيجي تنظري كده في حياتك والقران بركه، كتاب انزلناه ايه مبارك، يعني انت اللي انزل عليك البركه في هذا الشهر القران، بركه صحبه القران. واياك انك تنتهي صحبتك مع كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما ينظر الانسان انه مما يزيد في هذا الشهر تحمسا لاستغلال هذا الشهر استحضار خصائصه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خصائص هذا الشهر كثيره جدا. من خصائص هذا الشهر انه وانت صايمه او يوم القيامه خلوا فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، ريح بقك اللي انت بتقولي فمك اللي انت بتقولي متغير عند الله ريحه جميله طيبه اطيب من المسك. قال لك سبحان الله اطيب من رائحه المسك، شوفي رائحه دم الشهيد كرائحه الايه، لكن رائحه الفم الصائم اطيب، يعني تخيلي انه افضل من كمان من ايه من دم الشهيد سبحان ربي. النقطة الأخرى خلوه بعد خلوف فم الصائم استغفار الملائكة للصائمين، طول ما أنت صائمة تستغفر لك الملائكة حتى تفطري حتى يكون الفطر. ليس هذا فقط، تزين لك في كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن ينقوا عنهم المؤونة والأذى ثم يصيروا إليه، يقولوا للجنة يقول الجنة عبادي الصالحين دول قربوا يوشكوا أنهم يحصل إيه أنهم يعمل لهم إيه يأتوا إلى أو يدخلوا هذه. تفتح لك أبواب الجنة ولذلك تفتح لك أبواب العمل الصالح. فيها ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه، يغفر للصائمين في آخر ليلة من رمضان، يغفر لنا في آخر ليلة من رمضان. ليس هذا فقط، لكن لله اعتقاء من النار في آخر ليلة، تعتق رقبنا من النار جميعا يا رب العالمين، يرزقنا العتق من النار. النقطة الأخرى استشعار أن الله سبحانه وتعالى اختص الصوم للنفس به إن سائر العبادات مزية لا تعادل. هذا الاختصاص يزيد المؤمن حماسا لاستغلال هذا الشهر، ان ذلك الامر لله سبحانه وتعالى. النقطه التي تلي ذلك معرفه مدى اجتهاد الصحابه الكرام في الطاعه في هذا الشهر الكريم. الصحابه كانوا بيعملوا ايه؟ في تلاوه القران وفي النفق على المساكين وفي الصدقه وفي الاحسان وفي الطعام وفي تفطير الصائم ولو كان الصائم غني، مش لازم تقول يا فطر صايمين فقراء، ابدا ابدا. فطري اي صائم ولو صاحبتك ولو اختك، اديها تمر، ابعت لها تمر، ابعت لها طبق جميل بتعمليه، ابعت لها طبق حلويات، حتى لو كانت تقولي ده هي عندها مش مشكله. تفطير الصائم ايا كان هذا الصائم، معرفه ان الصيام يشفع لصاحبه، دي يجعلك يوم القيامه، يجعلك وانت بتعملي كده بتقولي يا رب اجعله شفيعا لي، يا رب انا محتاجه الشفعاء يوم القيامه. معرفه ان شهر رمضان هو شهر الايه؟ الصبر، لانه لما ذكر صيام وقيام يحتاج الى صبر. عشان تصومي بالنهار وقد يكون يوم حر يحتاج الامر منك الى ايه؟ صبر. الى صبر. قد يكون القيام سبحان عدد ساعات النوم قليله يحتاج منك الصبر الى، ولذلك تجد سبحان الله وجود وجوه المتهجدين وضاءه فيها وضاءه مع انه ما فيش نوم، لكن تجد نورا على وجوه المتهجدين المتهجدين لما قاموا لله والناس نيام اطفى ربي عليهم من نوره. ولذلك دي سبحانك يا رب العالمين ان دايما نجوم القائمين الصائمين اقصر وضاء اطفى عليهم ربي سبحانه وتعالى من فضلي وكرمي وسطعت قلوبهم بالنور وسطعت جوارحهم بالنور. نقول وفي ذلك يا احبائي سبحان الله في هذا الشهر الكريم حوافز كبيره في شهر البركات وشهر الرحمات وشهر العطاء وشهر الجود وشهر الكرم. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم. سرد صيام رمضان شعبان بدعه؟ نعم ايوه. الاخت اللي بتسال في على النت سرد يعني صوم شعبان كله بدعه؟ اه لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، صام معظمه لكن لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا الا شهر رمضان، علشان حتى لقالهم انت عارفه بيبقى عندك ايه، بيبقى شيء لك شهر ايه متميز، لكن لو صمتي شعبان وصمتي رجب هيبقى في اين التميز؟ احنا صح في شهر شعبان بنعد الايه السقيه، بنمرن نفسنا على الصيام، بنمرن نفسنا على القيام، بنمرن نفسنا على قصر تلاوه القران عشان كالبوابه ليه ايه رمضان. اما رمضان لا يعدله شهر، ده شهر الايه شهر بقى اللي هو شهر القران وشهر البدر، خلاص ده انت تحصدي في رمضان هتقومي وهتصلي وهتقيمي، ولذلك لا يعدله شهر. فلا تصومي شهرا كاملا الا شهر الا رمضان، الا لو كان عليك ايام من الايه قضاء، لو كان عليك ايام ندر او ايام قضاء يبقى في الحاله دي ممكن الانسان يعمل ايه يقضي او يصوم. طبعا هنقول بعد كده بالنسبه للاسئله هل نصوم النصف الثاني من شعبان ولا لا نصوم النصف الثاني من شعبان. لذلك سبحان الله يعني لما نيجي نقول في اسئله رمضان، اسئله التي تتعلق برمضان اسئله كتير جدا، اسئله رمضان ممكن نجمع يعني نجيب كده بعض الاسئله. هذه الاسئله نقول مثلا في يعني في التعريف في شهر بالنسبه للصيام بعامه، يعني تعريف الصيام بنقول ان الصيام في الشرع هو امساك بنيه نصوم عن اشياء مخصوصه اللي هي الاكل والشرب والنكاح الجماع، يعني من طلوع الفجر الى غروب الشمس من شخص مخصوص يعني مسلم بالغ عاقل قادر مقيم غير حائض ولا نفساه، فلا يتحتم الصوم مع قيام هذا العذر، يعني بل يجب القضاء من يجب عليه القضاء هنذكره ايضا. طيب بالنسبه للسؤال التالي يقال ذكرت في التعريف الفجر الثاني، فهل هناك فجر اول وما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الفجر الاول والفجر الثاني؟ الفجر الاول الفجر فجراني، نعم فجر يسمى الفجر الكاذب، ويعرف هذا الفجر ببياضه الدقيق العمودي من جهه الشرق، يعني اللي بيبقى عنده كده في ارض فضاء كده يجد كده ايه بياض دقيق عمودي من جهه المشرق، ده كانه ايه بيقول لك كانه يعني كانه حاجه كده مش حقيقيه، طبعا الفجر مش حقيقي. نعم هذا الفجر لا يتعلق به حكم شرعي، يعني لو شفت المنظر ده هتاكلي وتشربي ما زلتي، اذ هو جزء من الليل، الفجر الكاذب جزء من الليل فلا يدخل به وقت الصلاة ولا يحرم في الأكل والشرب لمن أراد الصوم. أما الفجر الثاني اللي هو الصادق ويعرف ببياضه المستطير منتشر في الأفق، تجد البياض انتشر في الأفق، هو ده الفجر اللي هو الإيه اللي احنا الصادق اللي احنا بنتوقف تماما في الطعام والشراب، وهذا الفجر هو الفاصل بين الليل والنهار، أول ما بيجي الفجر ده بتلاقي بعد كده النهار حصل إيه شقشق على طول زي ما بيقولوا كده طلع، نعم حصل الشروق أو جاء بعد كده. ولذلك قيل ويعرف هذا الفجر بانه اللي هو الفجر اللي هي الصادق اللي هو الثاني بانه هو البياض مستطير منتشر في الافق، وهو الفجر هو الفاصل بين الليل والنهار، بياضه هو اللي احنا المراد به بقول ربي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر، اول ما يظهر لك هذا الامر يبقى انت كده تمتنعي تماما ثم اتموا الصيام الليل. السؤال الثاني لماذا سمي شهر شعبان شهر الصيام شهر رمضان؟ لماذا سمي رمضان برمضان؟ لماذا سمي رمضان برمضان؟ ها؟ لا جاية من الصحراء الرمضة بتاع ها؟ هما فعلا زي ما الاخوات اللي في الصف الاولاني قالوا كده، قال لك ان هو الشهر بالنسبه لشهر يعني لماذا سمي؟ لانه نقل عن العرب كانت اسماء الشهور من اللغه بيسموها بالازمنه التي هي فيها، فوافق رمضان ايام رمض الحر، يعني اشتد الحر فيها شدته فسمي رمضان من شدة ايه؟ الحر. حد من اللي ورا جاوب السؤال ده؟ مين اللي جاوب السؤال ده؟ ما شاء الله عليك، جزاكم الله خير. طيب هو هنا سؤال آخر. السؤال التالي، ما هي بعض فضائل شهر رمضان؟ ما هي بعض فضائل شهر رمضان؟ أول حاجة فيه، أول وأفضل فاضلة فيه، أول فضيلة فيه، هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، كما قال ربي سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حاجة ثانية أنه نزول القرآن في ليلة مباركة عظيمة، كما جاء في كتاب ربي إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرخ كل أمر حكيم، كما قال ربي سبحانه وتعالى الأمر، وقال ربي سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، موجودة في هذا الشهر. النقطة الثالثة من فضائل هذا الشهر رمضان أن الصوم جزاء لا يعلم إلا الله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أوزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700، إلا رمضان يضاعف بأكثر من 700. النقطة التي تلي ذلك أن الجزاء في هذا الشهر لا يعلمه إلا الله، إذا الجزاء إيه؟ وافي جدا. النقطة التي تلي ذلك وهي الرابعة من فضائله أن للصائم فرحتان، فرحة لما يحط الأكل على سفرته وتطلع منه الروائح الجميلة وتشمي، أو أنت بتطبخي على تشمي، او انت سبحان الله قاعده وضع الطعام كده وانا رايحه جايه تحطي الاطباق وكده وتبصي الاكل ده والاكل الشهي اللي انت بتحبيه ده، وتطلع منه الروائح والانزيمات شغاله جوه في المعده بقى، يعني بتجري ولعابك يسيل على الحاجات الجميله اللي انت عاملاها، وساعه ما ياتي سبحان الله الاذان تلاقيكي فرحانه وانت على تاخدي وتمدي ايدك، والحاجه الجميله اللي انت نفسك حتى تدوقيها، المفروض ان انت بتعملي السنه، المفروض هنقول السنه في رمضان ايه؟ انك تفطري على التمر، لا مش التمر واللبن، التمر، التمر كده، التمرات او ماء لو ما لقيتيش تمر. احنا طبعا في بيوتنا كنا نعمل ايه ويعملوا ايه الامهات وكده، كانوا يعملون التمر باللبن، كان دايما يعملوا كده، لكن في حقيقه الامر السنه اني ناخد ايه اللي هو التمر. اذا من فضائل هذا الشهر انه له فرحتان، فرحه عند فطره وفرحه لما تشوفي عند لقاء ربي سبحانه وتعالى، وكمان لما تيجي تشوفي الفرحه دي وانت لخلوق فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك في الدنيا، وقيل أيضا في الآخرة يوم القيامة يقول لك يهب كده ريح ريحتها جميلة جدا، الريح دي بتاعت مين؟ يقول لك دي أفواه الصائمين، أفواه الصائمين. للصائم فرحتان، ومن فضائل الصيام أيضا رمضان أن الصوم جنة، فإذا كان يوم صومكم أحدهم فلا يرفص ولا يسخط، ولا فإن سبه أحد أو قاتله فلا يقول إني صائم، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. بالمناسبة بناتي، مين فيكم يستخدم سواك؟ لا، مين بيستخدم سواك؟ ها؟ طيب، ومين عايز يستخدم سواك بس على طول؟ ما شاء الله، يعني النهاردة إن شاء الله هندي سواك للي هيستخدم دلوقتي، هترفع الإيدين كلها. ايوه انت اسئله اللي جاوب ايه؟ وهنجيب فضل السواك، هنقول دلوقتي فضل السواك عشان تعرف برضه، بس احنا كتير قوي مش هيكفينا السواك اللي معانا ان شاء الله، هندي بس اللي بيستخدم الاسنان وتوجعه مش هندي. ها بزياده هيبقى معانا 200، احنا عندنا معانا دلوقتي النهارده 400 ان شاء الله. طيب يا بنات، من فضائل بس مش عايزه اقول لكم دلوقتي السواك الاجانب بيعملوا فيه ايه، يعني هم يعملوا فيه، واحنا اللي ربنا من علينا بهذا الدين، وان سبحان الله الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في السواك سايبين السنه. طيب من فضائل رمضان ايضا ان الصوم جنه، يعني ايه جنه؟ وقايه، وقايه، نعم، يقي الانسان سبحان الله في ان يعني ومكفرات للذنوب، مكتنبة الكبائر، الصلوات الخمس كما جاء في من ضمن فضله انه مكفرات للذنوب، انه الانسان لما يصوم رمضان قال لك ان صوم يعني سبحان الله الصلوات الخمس والجمعه والجمعه كفاره بينه لما بينهم اذا اجتنبت الكبائر، وكمان رمضان الى رمضان. ايضا من ضمن فضائل هذا الشهر الكريم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم كما سبق في الحديث، منها ايضا انه من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب كما جاء في الحديث الصحيح. منها ايضا من فضائل رمضان ان في الجنه بابا يقال له باب ايه؟ الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامه. تخيلوا بقى وانتم داخلين مع بعضكم يوم القيامه لانكم كنتم صايمين، فاهل الصوم يعني يدخلوا من هذا الباب يقال اين خلي بالك يا بناتي في هذا الحديث. يدخل منه الصائمون يوم القيامه، لا يدخل منه احد غيرهم. يقال اين الصائمون فيقومون، لا يدخل منهم احد غيرهم، فاذا دخلوا اغلق عليهم فلم يدخل منه احد غير اي الصائمين. منها ايضا سبحان الله ان يعني الصوم لا عدل له، مفيش حاجه تعدل الصوم. علشان كده كان الصوم للشباب مهم جدا يا بناتي. الصوم للشباب اسمه ايه؟ جنه. والشباب وقايه، يعني ينضبط مع تنضبط مع الشهوات بنات وولاد. لان دايما البنت اللي سبحان الله بتصوم كتير تجديها تقيه. وسباحه والسباحه، اه احنا قلنا امبارح السباحه دي يعني السياحه دي سياحه. صوم السباحه للشباب، ايوه نعم. يعني حتى للبنات كثره الصوم لو لقيت نفسها انها فيها عندها اشياء كتير مش كويسه وكده عليها بالصيام يكبح ينضبط الشهوات، وتجد بعد كده كل الفضل ده عندك مع انضباط شهواتك. ولذلك من افضل الاشياء للشباب والشابات، مش الام تخاف على بنتها المعصوم، خليها تصوم، خليها تصوم عشان تنضبط معاملاتها وتنضبط علاقتها. نقطة أخرى يا بناتي، طيب إذا أقبل علينا الشر، من رأى الهلال، هلال شعبان مثلا، من رأى الهلال ماذا يقول؟ اللهم هل علينا بالإيه؟ السلامة والإسلام، باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك من؟ أول ما تشوف الهلال تقولي ذلك. وفي هلال أي شر؟ ما حكم النية في الصوم؟ وما صفة النية؟ وما وقت النية؟ ها؟ طيب هقول لهم، هقول دلوقتي اللي هيجاوب ياخد سواك بس يستخدمه عشان هيبقى عليه حجه. خلي بالك، ما حكم النيه في الصوم؟ هل النيه شرط ولا غير شرط؟ لا شرط. ها طب ايه بقى الحاجه؟ شرط. ايه الحاجه؟ واضح. طيب حكم النيه في الصوم هذا الأمر من علماء يقول أنه يحتاج في كل ليلة نية، ونيته في كل ليلة السحور، لأن قد تحيد المرأة وينقطع تنقطع النية، يبقى المفروض العملية تبقى إيه؟ تجدد. ما حكم النية؟ وما صفة النية؟ وما صفة النية؟ حكم النية طبعا لا يقبل. هل يقبل الصوم بدون نيه؟ لا في رمضان. طيب وهل لقول ربي سبحانه وتعالى؟ طيب وماذا تعني النيه؟ وماذا تعني النيه؟ لا ماذا تعني النيه؟ النيه ما انا ما اتكلمش عن المحل، انا قلت ماذا تعني النيه؟ استعداد للصيام. ايه؟ طيب ممكن تدي بقى انت اسمك ايه؟ ايه؟ يلا يا هند، السواك ده ليكي يا هند، بس تستخدميها هند لان فوائده كثيره جدا، هنقولها ان شاء الله، بس الوقت دلوقتي لا يتسع ولا هنقول يا بنتي. طيب ربنا يبارك في الوقت. النية زي ما قالت هند كده هي عزم القلب على فعل الشيء، وعلشان كده النية بالقلب، انت قلبك عزم ان انت تصومي ان شاء الله، مش لسه بتقولي انا بفكر انا بتردد. عزم القلب على فعل الشيء، فمتى قصد الانسان شيئا فقد نواه، لذلك كان مكانه القلب، النيه مكانها القلب. والنيه المطلوبه من المسلم في الصوم يعني معرفه ان بكره هيبقى في الصيام لازم يقوم. بعض الناس تتلفظ بالنيه بقولهم اللهم اني نويت ان اصوم غدا فردي من يوم كذا من رمضان، هل هذا له اصل في الشرع؟ طيب كلكم قلتوا مش هقدر ادي دلوقتي كلكم. طيب السؤال السابع، ماذا يجب على المراه اذا حاضت او نفست في شهر رمضان؟ ماذا يجب على المراه؟ ها؟ تفطر؟ طيب اذا او نفست يعني لو صامت هل يجوز للمرأة أن تصوم في ذلك الأرض؟ طيب لابد أن هي تفطر وعليها وعلى المرأة في ذلك إيه؟ قضاء. في أسئلة كتير على فكرة، بس أنا عايزة أديكم في البداية قبل ما أكمل الأسئلة نخلي هنا الأسئلة هنا، بس عايزة أديكم في الخمس دقايق دول اللي هو أهمية السواك، عشان لما أدي لحد ياخد حد منكم السواك ياخده هو فاهم هو إيه بين إيديه، إيه بين إيديه كده كنز سنة النبي صلى الله عليه وسلم. استخدام السواك عن أي دي سنة النبي، ريت يا بناتي نفهم سنة النبي ونعمل بيها ونكون من أهل سنة. أنت عارف على قدر اتباعك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قدر قصر صلاتك على الرسول صلى الله عليه وسلم يكون لك شفيعا وأقربك مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليك السلام. فانتبهي كده شوفي سنة النبي سنة رسول الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك لآخر لحظة يهربها من الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم السواك، كان بيستخدم السواك. ما هو هنا استخدام السواك دي من ضمن اللي هي اللي كنا في الامور اللي احنا ايه اعمال منسيه، دي من ضمن الاعمال المنسيه كنا هنذكرها. يعني هذا العمل عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاه. يعني يبقى عندك السواك في البيت مع كل صلاه، قبل كل صلاه بتسوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضى للرب. يعني تخيلتي لما تعملي كده السواك كده بترضي ربك بتطهري فمك. دلوقتي الاجانب بيستخدموه عشان هو افضل شيء في علاج الفم. المهم في ناس كتير جدا بعض الناس بيقولك اسلمت بعد الابحاث بتاعت السواك ده، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك ايه مع كل صلاة. أسواك مطهرة للفم مرضاة للرب كما جاء في الحديث. قال لك أن هذا السواك الذي خلق الله سبحانه وتعالى أو خلق لتنظيف الأسنان هو يفوق الفرشاة في مواد أكثر، قيل مواد أكثر من 50 مادة معقمة أفضل من معجون الأسنان. ولذلك استخدامه سبحان الله يعني عند الوضوء وعند صلاة عند الصلاة على الجنائز وعند الانتباه من النوم وعند تغيير رائحه الفم وعند دخول المنزل وعند الغسل وعند دخول المسجد وعند الاحتضار. سنة يا رب تذكرنا بيها عند الاحتضار حتى نكون من اخر لحظه متابعين سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم الجمعه عند وعند قراءه القران وفي مجالس الذكر لحضور الملائكه. انا قبل ما تيجي مجلس الذكر يعني ما يعني طبعا مش هينفع ان احنا كلنا نبقى ماسكين السواك وبعدين نعمل كده كده مع بعضنا، لا ده في بيتك بقى هناك والناس ما تبقاش شايفه كده علشان يبقى الامر فيه ايه هو ده للاخرين. يعني هي ده بالنسبه للسواك هو ده اللي انت بس الجزء. لا ده هو فيه كلام كتير جدا عن السواك. المواقف السبب النصر المسلم نعم من الاعمال ده من الاعمال المنسيه، لكن هو فيه كلام كتير جدا في السواك ولما سبحان الله وعند الموت كده. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل طريقة لاستخدام السواك هو زي طريقة الاستخدام اللي هي الفرشة بالظبط. الفرشة بنستخدمها فوق تحت كده الصح، احنا بنستخدم الفرشة غلط كده هذا خطأ، لكن الصح كده. اغسلي طرفه اغسلي طرفه وحطيه بقى في البراد بتاعه وحطيه في كيس في كيس يعني. لا لا ما يجروش حاجه ابدا ابدا ابدا ده في مواد ابدا. لو قعدت يعني الواحد بيبقى عنده سواد بالسنين بالسنين يعني الغلاف اللي بره ساعات ممكن ايه يطول الرطوبه او يتاثر او كده، انما السواد نفسه تقصيه ولا يتأثر يمكن بينشف. لكن لو حطيتيه في الفريزر يعني وجبتي مثلا سواك طري وحطيتيه في الفريزر فبيفضل طري وطلعتيه بعد كده بيفضل طري. بص يا إيمان السواك ده السواك ده ناشف. طب ليه؟ يعني هنكسر كل الناس؟ ما هو يتدغدغ بس لازم يتحط ايه في الميه يتنع شويه في الميه ده ناشف شويه. هو بيعمل زي الفرشه بيكون زي الفرشه بالظبط كده اهو هما كل واحد اتنين. لا لا لا ده واحد واحد طلع اتنين. طب ما خليها لا خلوا الاتنينات عشان يبقى كده واحد. هتجيبي بالمقص كده خلي عشان تدي لحد تاني، تدي لحد هو في طرف كده، وممكن استخدامه احنا صائمين، بس تراعي ما ينزلش منه بقايا في فمك، علشان كده بيبقى حلو جدا في الصيام، بيودي الرائحه يعني بينظف بيضيع الرائحه. تقص الطرف كده بالمقص، وبعدين بعد كده استخدمي كده، وبعدين الطرف بتاعه تفرفطي الطرف كده يبقى عامل زي الايه، زي الفرشه، زي الفرشه. وبعدين بعد كده تعمليه كده، تبتدي تعمليه في تنظفي بيه كانك بتنظفي بفرشه تماما، هو زي الفرشه تماما تنظف. طبعا بيبقى فيه في اللي هو في نوع طاء كده من الطري، ده مش الطري طبعا، الطري ده اللي بيبقى جنب بيتباع جنب الكعبه كده او جنب المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بيبقى طري كده بس بعد فتره بينشف. فالناشف هتقصي طرفه وتفرفطي طرفه، ده يبقى عامل زي الفرشه، ولكل شويه لو لقيتيه بقى ابتدى يعني ينشف او كده قصي الطرف، عامله زي ما تكوني بتبري القلم، قصي طرف منه وابتدي فرفطي الطرف كده واعمليه كده علشان تنتفعي بيه. واسال ربي ان يرزقنا اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدي يا بنتي، خدي يا بنتي، خدي. اتمر عليهم وهم قاعدين كده حالا، اديهم بالصف كده بس ما حدش يقوم. لا لا ماشيين واحنا هنتكلم. لا وايه لو لا لا لا لا، حاولي ان انت تدخليها علشان ما تبلعي، لكن لو تعرفي اجرك فيه حتى مع الصيام ان انت تستخدميه حتى في الصيام، تاخدي بقول لك مطهره للفم ومرضاه للرب، مطهره للفم ومرضاه للرب. نرجع تاني لاسئله الصلاه، اعتقد خلاص الوقت مش كده حبيبتي، الوقت انتهى. الاسئله طب نجاوب على الاسئله. لا بس على طيب، تسأل السائلة وتقول، تقول السائلة أن فترة الحيض تكون بها فتور في أثناء رمضان، أن فترة الحيض يكون بها فتور لا صلاة، لأن ما بقاش فيه لا صلاة ولا صيام ولا مس مصحف ولا قيام، كيف نستغل هذه الفترة في اغتنام الطعام؟ فترة الحيض ممكن تسبقي واحدة تانية يعني ما عندهاش حيض، ازاي؟ انك سبحان الله انت ما بتصوميش لكن تطعمي طعام، تفطري صايم. حاجه ثانيه، ما تفطريش عن الذكر، لسانك لا يفطر عن الذكر. حاجه ثالثه، انت ممكن تقراي القران وبينك وبين المصحف حائل، وتقراي وردك وتختمي قرانك عادي، يعني انت هتنقطعي مثلا عن صلاه الريح في المسجد، خدي الورد بتاعك اللي هم خلصوه كل يوم خلصي معاهم بدون ما تمسي، يعني حتى يعني الاذانك الاولى. انا اجد في قلبي انه حتى لو جاء وقال ان ممكن ما فيش دليل على ان انك ما تمسوش، لكن انا ارى ان هي بقول العلماء ان الاولى ان انت لا تمسي الا وانت بايه؟ بحائل، افضل ذلك اولى. نعم؟ او تكون حافظه القران، او تكوني انت حامله لكتاب الله وتقرئيه عن ظهر القلب طول يومك، وبناء على الحائط تكون طول اليوم لا اسردي، لا اسردي، اسردي وامسكي حائل واسردي. ايوه طبعا. فانت بقول لك، انا بقول لك الحائط هتغتنمي غنيمه شديده جدا في هذا الامر، ما يفرق بينك ابدا الى الصلاه فقط، لكن ما فيش حاجه ثانيه هتفرق معك الصلاه، حتى ورد القران هتنتهي من ورد القران. الاخت اللي بتقول مريضه والطبيب منعني من الصوم من الصيام شهر رمضان لاني بتاخد كيماوي، ما هي كفارتي؟ اسال ربي ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما. عليك بقى اطعام، عليك اطعام في كل يوم مسكين. المسكين، المسكين اللي انت بتطعميه ايه؟ ممكن تعمل ايه؟ ممكن تجي مثلا كل سبعة ايام تجيبي مثلا لاسره سبع افراد، او او 10 ايام 10 اشخاص. ممكن تدي للشهر كل واحد بس؟ لا، هم المفروض انها ان انت تدي الايه، تدي 30، تدي سبحان الله تطعمي عدد الشهر 29 يوم، يبقى 29 يوم بعدد الافراد. الاولى ان انت تعملي ايه؟ تطعمي كل، تطعمي بعدد الايام. ممكن عايزه تطعمي يوم يوم، اطعمي يوم يوم، تطعمي يوم يوم، ممكن طعمي يوم يوم. الأخت اللي بتسأل ندعو لأبنائهم في النجاح في الامتحانات، أسأل ربي أن يوفق المسلمين جميعا وأبناء المسلمين جميعا يا رب العالمين ويسددهم. الأخت بتسأل تقول فطرت في حمل الثاني 16 يوم وفي الذي بعده كنت مرضعا وأطعمت عنهم وحملت بعدها ولم أستطيع الصوم، وقالوا لي لابد أن تصومي. أيوة لابد أن تصومي، لابد أن تصومي لأن أنت عندك قدرة على الصوم. كانت منعتك الظروف نعم لكن جائز. ما حكم استخدام بخاخة الصدر في نهار رمضان لشدة حساسية الصدر؟ استخدام بخاخة إيه؟ جائز استخدام بخاخة الصدر، بس يسأل لأن في نوع من البخاخات بيبقى فيها إيه؟ مجرد رزاز دي ما فيش، لكن في بعض البخاخات بيبقى فيها إيه؟ مواد أو جيل أو كده، فدي المفروض يسأل عنها. الأخت بتسأل تقول عمري 63 سنة متزوجة منذ 38 سنة، ليا 3 أبناء علمتهم وزوجتهم، ولكن طوال هذه السنوات وزوجي يعاملني أسوأ معاملة، وعندما فاض بي اجتمعنا أنا وهو وأولادي على حل مشكلة هذه المشكلة. يعني الله أكبر الله أكبر.